عن 150 مليون دولار لتسجدوا لله شكرا انكم من الموحدين لله جل وعلا وانكم من المنتسبين لخير دين ولخير امة ولاعظم رسول دل على ظهر هذه الارض ومما زادني فخرا وفيها وكدت بأكمسي أتوصرن دخولي تحت قولك يا عبادي وان صيرت احمد لي نبيا. والله ان من قرأ الدراسات التي تذكر عن منظمة الصحة العالمية وغيرها من المنظمات لن خلع قلبه لما وصل اليه الغرب من انحطاط خلقي وبالرغم من اكتشاف العقاقير الطبية والمواد الكيماوية والادوية والعلاجات التي يبذل عليها وينفق عليها بسخاء ملايين الدولارات بالرغم من كل ذلك تثبت الدراسات ان هذا المرض وان غيره من الامراض ما زالت تنتشر في العالم الغربي بصورة مذهلة مرعبة. وانا اقول والله ان العلاج الحقيقي لهذا المرض ولغيره من هذه الامراض التي استشرت وانتشرت لا يكمن العلاج الحقيقي في هذه العقاقير ولا في هذه العلاجات والادوية والمواد الكيماوية وغيرها. واعظم دليل على صدق قولي هذا نتائج الدراسات التي خرجت من عندهم. اتدرون ماذا تقول الدراسات؟ تقول الدراسات بالرغم من اكتشاف الادوية وسهولة الحصول عليها والعثور عليها فان عدد الحالات التي تصاب بمرض السهري تزيد سنويا عن 50 مليون حالة في العالم كله. وبالرغم من اكتشافهم لدواء مرض السيلان الذي ينتج والعلاج بالله عن الزنا وعن الانتقال من احضان البغايا مرض السيلان اكتشف له الدواء واكتشفت له العقاقير وبالرغم من ذلك تشير الدراسات الى ان عدد الحالات التي تصاب بمرض السيلان سنويا في العالم كله اكثر من 250 مليون حالة سنويا. وتشير الدراسات الى ان في الولايات المتحدة الامريكية وحدها اكثر من 500,000 حالة جديدة سنويا تصاب بمرض الهربس. فليس العلاج لهذا المرض وغيره في هذه الادوية لا والله بل ان العلاج الحقيقي لهذا المرض ولغيره من الامراض في العودة الى الطهر والعفاف والفضيلة والابتعاد عن الرذيلة وبالجملة في العودة الى دين الله جل وعلا والى شرع محمد صلى الله عليه وسلم فداه ابي وامي يوم ان قال من مئات السنين لم تظهر الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها الا فشت فيهم الاوجاع والاسقام التي لم تكن في اسلافهم بابي وامي صلى الله عليه وسلم. والله الذي لا اله غيره ولا ينطق عن الهوى لم تظهر الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها. اصبحت ممارسة الزنا في بلاد الحضارات بزعمهم من الحرية الشخصية التي لا ينبغي ان يناقش فيها احد من الناس واصبحت العفة واصبح الحياء شيئا مستغربا ومستنكرا. والله يجب علينا ان نسجد لله شكرا في الليل والنهار ان جعلنا الله جل وعلا من خير امة اخرجت للناس ومن المنتسبين لخير دين واعظم رسول صلى الله عليه وسلم. ان العلاج الحقيقي في العودة الى اوامر الله الخالق الذي خلق وشرع للعباد ما يصلحهم وحذرهم مما فيه هلاكهم في الدنيا والاخرة. الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ قل اانتم اعلم ام الله؟ ان الذي شرع والذي حذر الناس مما فيه هلاكهم في الدنيا والاخره هو الخالق جل وعلا.

لانه من فتش في حياة المسلمين وواقعهم وجد المسلمين بواقعهم في واد، ووجد الاسلام العظيم بتعاليمه وتشريعاته في واد اخر. ونبرع الى الله جل وعلا ان يرد المسلمين الى الاسلام ردا جميلا، انه ولي ذلك والقادر عليه. فلا تحكموا على الاسلام من خلال سلوك المسلمين ومن خلال واقع المسلمين، فان المسلمين قد انحرفوا كثيرا عن دين الله جل وعلا. اولا، اول ضمان من هذه الضمانات الوقائية تحريم النظر الى المحرمات. لقد من الله جل وعلا على الانسان بنعم كثيرة لا تحصى ولا تعد، وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ومن بين هذه النعم العظيمة ايها الاحباب نعمة الجوارح، انعم الله بها على الانسان ليستعملها في طاعة مولاه وفي مرضاة ربه جل وعلا، وليستخدمها فيما يعود عليه بالنفع في عاجله واجله، لا ليستخدمها الانسان في معصية خالقه جل وعلا الذي انعم بها عليه. واخبر الله تبارك وتعالى سيسأل عنها بين يدي واهبها يوم القيامة، فقال جل وعلا: ولا تقف ما ليس لك به علم، ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. ستسأل عن هذه الجوارح، وستسأل عن هذه النعم، وستشهد عليك هذه الجوارح بين يدي واهبها وخالقها جل وعلا. اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. ولو نشاء لنفخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. لو نشاء لنفخناهم في مكانهم على معصيتهم، ولكنها رحمة الله جل وعلا. هذه الجوارح نعم من الله عليك، وان من اخطر هذه الجوارح على الانسان العينين، وان من اخطر هذه الجوارح على الانسان العينين، فهما النافذتان من هذا الهيكل الجسماني على هذا الكون وعلى ما فيه من خير وشر وحسن وقبح. ثم تنطبع آثار ما رأت العين في القلب فينعم القلب بذلك او يموت او يمرض. فكم من منظر احدث في حياة الانسان انعكاسا تاما وارتكاسا في سلوكه وانحرافا في مفاهيمه. ولذلك قالوا قديما: ان الصورة تساوي اكثر من 1000 كلمة. صورة يراها الانسان بعينه فتنطبع في قلبه. وصدق من قال: كل الحوادث مرداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. وكم نظرة بلغت من قلب صاحبها كمبلغ السهم بين القوس والوتر. وكل عبد نادى مدى طرف يقلبه في اعين الناس موقوف على الخطر. يسر مقلته ما بر مهشته، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. يسر مقلته ما بر مهجته، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. ورحم الله الامام ابن القيم حيث قال:

وكذلك المرأة يحرم عليها ان تنظر الى صور الرجال في المجلات والتلفاز والاعلانات وغيرها. اللهم اني قد بلغت. اللهم تشهد يا رب العالمين. حضرة ايها الاحباب ان كنا قد اطلنا عليكم على هذا الوقت في موازين اعمالنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم.